نأخذ مسألة. هلك هالك عن زوجة وبنتين منها وعن زوجة وبنتين منها وعن فلم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين عمن في المسألة، ثم ماتت الثانية عمن بقي، من يحلها؟ زوجة وبنتين منها وعن المسألة عندنا ثمن وثلثان وباقي. المسألة من 24 للزوجة الثمن ثلاثة، وعندنا ثلثان 16، ثمانية وثمانية، والباقي العم 5. ثم ماتت إحدى البنتين عمن بقي، الزوجة تكون بالنسبة لها أم، والبنت شقيقة، والعم عم بالنسبة للميت، والميت بالنسبة للبنات أب، فيكون عم أب. فكان المسألة الأم وأخت شقيقة وعم. عندنا الأم سدس والأخت الشقيقة نصف والعم الباقي. تقول مسألة من 6، الآن أقسم سهام الميت على مسألته، 8 تقسيم 6 لا ينقسم ويوافق بالنصف، أردد المسألة إلى نصفها إلى وفقها 3، ضاعف 3 فضل 24، أضربه فيها تكون الجامعة كم؟ 72. طيب تأتي مسألة القسمة، نقول من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا فيما ضربت فيه، يعني في المسألة الثانية كاملة عند التباين أو وفقا عند التوافق، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه كاملة عند التباين أو في وفقها عند التوافق. عندنا الآن توافق ولا تباين؟ توافق. طيب أردد السهام إلى وفقها، أي سهام الميت وفقها 4، ضع 4 فوق المسألة الثانية. طيب الآن اجمع من كان وارث المسألتين، اجمع الزوجة لها المسألة الأولى 3 في 3 كم؟ 9، زائد 1 في 4 3 في 3 9، زائد الأم كم لها؟ لها الثلث 2 1، الأم في المسألة الثلث إيش؟ ثلث ليس السدس، لما في جمع من الأخوة. طيب 2 في 4 8، 8 مع 9 9 و8 17 17، نأتي للبنت 8 24 مجموع 36، العم 5 في 3 15 زائد 4 19. ثم ماتت إحدى البنتين اللي هي شقيقة، عم من بقي، عندنا أم وعم لأب ثلث باقي، مسألة من 3. طيب اقسم سهام الميت على مسألته، نعم منقسمة، إذن تكون الجامعة ثانية 72. ليش 72؟ يعني الآن نقول 36 و3 بينهما توافق في الثلث، أردد المسألة هنا وفقها 1 1 في 72 72. طيب ضع فوق 72 1 72 المسألة الأولى. طيب الآن من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في المسألة الثانية أو وفقها عند التوافق، ومن له شيء في المسألة الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه كامل عند التباين أو وفقها. الآن توافق في الثلث، ثلث 36 12، ضع 12 فوق 3، الآن اجمع 17 في 1 17 زائد 12 29، العم له 19، يعني 19 و24 كم؟ 43، اجمع 9 و3 12 24، أحسنت. طيب نأخذ مسألة أخرى، هلك هالك عن زوجة وثلاث بنات من غيرها وعم، فلم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنات عمن بقي، ثم الثانية عمن بقي، واضح؟ هلك هالك عن زوجة وثلاث بنات من غيرها، فلم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنات عمن في المسألة، ثم الثانية عمن بقي، قليلة تختلف عن السابقة. أصل مسألة من 6، عندنا ثلث ونصف، ثلث ونص وستة. طيب الزوجة وثلاث بنات وعم من الزوجة ثمن، ثمن وثلثان نربع، أصلها من 24. لحظة تكتب أصل من 24 للزوجة الثمن وللبنات الثلثان 16 صح، والعم الباقي في انكسار، انكسار على من؟ على البنات، لأن سهامهن 16 رؤوسهن 3 تباين. اضرب 3 في 24 كم تكون؟ 72. للزوجة الثمن في الأول الزوجة كم لها؟ 3، والمسألة ضربناها في 3، 3 في 3 9، والبنات كل واحد 16، الواحد ما لجماعته، والباقي للعم كم؟ 16 48 و 9 57، يبقى 15. ثم ماتت إحدى البنات أمن بقي. طيب الزوجة لا ترث. طيب البنت الثانية هذه شقيقة، شقيقة وعم أب، لأن يعني الميت ميت مات عن بنات، بنات له وعمه. ثم ماتت إحدى البنات، ماتت عن أختين شقيقتين، شقيقة شقيقة نعم وعم أب. طيب اقسم المسألة، عندنا شقيقتان وعم لأب، ثلثان والباقي. المسألة من 3 للأختين، الثلثان كم؟ 2 لكل واحدة 1. طيب اقسم الآن سهام الميت على مسألته 16 والمسألة من 3 بينهما تباين، أثبت المسألة كاملة في 3، اضربها المثبت في المسألة الأولى، ضع الثالثة فوق 72. الآن قسمنا 16 سهام الميت على مسألته، لم ينقسم تباين، أثبتنا المسألة كاملة، ضربنا المثبت في المسألة الأولى 216. الآن تأتي القسمة، نقول من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا فيما ضربت فيه، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه عند التباين أو في وفقها عند التوافق، وعندنا الآن تباين. إذن المسألة الثانية تضرب في 16، ضع فوق الثلاثة 16، أضربها. الزوجة في 3 27، ضعوا في الجامع مباشرة. طيب البنت في 3 زائد 1 في 16 64. العم له 15 في 3 45 و 16 61، اجمع 7 و 4 11 و 4 15 و 1 16 زد 1 أحسنت. طيب ثم ماتت إحدى البنتين التي هي شقيقة عن من بقي، من بقي؟ أخت شقيقة وعم. المسألة من 2 لأخت النصف والباقي العم، نعم 1-1. طيب اقسم السهام على المسألة منقسمة، فصح إذا المسألة الجامعة مما صحت من المسألة الأولى 216، لماذا؟ 64 منقسم، إذا تكون المسألة من الجامعة 216. السبب نقول لأن إذا كانت منقسمة، كانت المسألة منقسمة بينهما توافق، في النصف نصف الاثنين 1 ونصف 64 32. طيب الواحد هذا لو ضربناه في الجامعة الأولى بيخرج نفس الشيء، طيب 216. طيب الآن من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا فيما ضربت فيه الذي هو 1، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه ال 64، ضع 32 فوق 2 32. طيب الحين الآن نقول الزوجة لها من الأولى 27 في 1 27، 64 في 1 64 زائد 1 في 32 96، 61 في 1 61 زائد 1 في 32 93، 93 اجمع 32. الآن نقول من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في المثبت من المسألة الأولى الثانية، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في كامل سهام المورث عند التباين أو وفق عند التوافق. الآن عندنا انقسام 64 و 2 منقسمة ولا لا؟ بينهما توافق في ماذا؟ في النصف. رددنا المسألة إلى نصفها واحد، ضربناه في المسألة الأولى هي الجامعة. طيب إذا أردنا أن نضرب سهام الورثة من المسألة الثانية نضربه في سهام الميت، سهام الميت 64 والمسألة فيها توافق. نأخذ مسألة أخرى. هلك هالك عن ثلاثة إخوة أشقة، فلم تقسم التركة حتى مات الأول عن زوجة وبنت ومن بقي. طيب ثم مات الثاني عن زوجة وبنت ومن بقي. نعم، يقول هلك هالك عن ثلاثة إخوة أشقة، فلم تقسم التركة حتى مات الأول عن زوجة وبنت ومن بقي، ثم مات الثاني عن زوجة وبنت ومن بقي. الميت مات عن ثلاثة إخوة أشقة، المسألة من ثلاثة كل واحد واحد. مات الأخ الشقيق الأول عن زوجة وبنت ومن بقي. الأخ الشقيق وش يكون؟ أخ شقيق. نعم، اقسم المسألة الآن. زوجة وبنت ومن بقي، عندنا الزوجة الثمن والبنت النصف، عندنا الزوجة الثمن واحد والبنت النصف أربعة، والباقي كم؟ ثمانية. الزوجة الثمن واحد والبنت النصف أربعة، خمسة. يبقى ثلاثة ورؤوسهم اثنان، في انكسار. اثنين في ثمانية تصح من ستة عشر، ستة عشر للزوجة الثمن اثنين والبنت النصف ثمانية. طيب اقسم سهام الميت على مسألته، الميت واحد ومسألته ستة عشر لا ينقسم ويباين، اضرب الستة عشر في المسألة الأولى، ضع فوق الثلاثة، المسألة الأولى ستة عشر، ثلاثة ضع فوق ستة عشر، ايه، وضع فوق المسألة الثانية واحد، وضعت انت. طيب ستة عشر في ثلاثة ثمان واربعين، هذه الجامعة. من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في مضربة فيه، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه، كامل عند التباين أو وفق عند التوافق. واحد في ستة عشر، ستة عشر زائد، أو من له إلا واحد هذا زائد، ثلاثة في واحد. شف الأخ هذا له من المسألة الأولى كم سهام من الأولى؟ واحد في ستة عشر، طيب زائد ثلاثة في واحد، ثلاثة كم؟ ستة عشر وثلاثة تسعة عشر. الأخ الثاني أيضا مثله تسعة عشر. الزوجة اثنين والبنت ثمانية، اجمع تسعة عشر وتسعة عشر ثمان وثلاثين، واثنين أربعين، وثمانية ثمان وأربعين. نعم. ثم مات ثاني عن من بقي، عن من بقي وزوجة وبنت، ومسألتهم من ثمانية، الزوجة ثمن واحد، بنت نصف أربعة، والأخ الشقيق أي نفس الشيء. طيب يقسم سهام الميت على مسألته، سهامه تسعة عشر ومسألته ثمانية، تباين. أثبت المسألة واضرب هذا المثبت في المسألة الأولى التي هي الجامعة الأولى. طيب الآن ثمانية في ثمانية واربعين كم؟ ثمانية في ثمانية، ثمانية واربعين في ثمانية ثلاثمائة وأربعة وثمانين، هذه الجامعة. الآن نأتي، من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في مضربة فيه، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في سهام المورث. الآن المسألة الأولى عندنا الأخ الشقيق له تسعة عشر في ثمانية مئة واثنين وخمسين زائد ثلاثة في تسعة عشر، ثلاثة تسعة عشر سبعة وخمسين. طيب مئة واثنين وخمسين وسبعة وخمسين مئتين وتسعة. طيب الزوجة من المسألة الأولى، زوجة الأول اثنين في ثمانية ستة عشر. طيب البنت ثمانية في ثمانية أربعة وستين. طيب الزوجة هذه واحد في تسعة عشر، تسعة عشر، وأربعة في تسعة عشر ستة وسبعين، ستة وسبعين. واضح إن شاء الله؟ طيب أعطيكم مسألة أخرى. هلك هالك عن زوجة و أربع بنات منها وعم، ثم ماتت إحدى البنات عن زوج وبنت ومن بقي، ثم الثانية عن زوج وثلاث بنات ومن بقي، ثم ماتت الثالثة عن من بقي. اقسم المسألة، زوجة وأربع بنات عم، ثمن ثلثان من 24، من 24 الزوجة لها الثمن ثلاثة والثلثان 16 لكل واحدة 4 4 4 5. طيب ثم ماتت أحد البنات، ماتت عن إيش؟ زوج وبنت. طيب الورثة اللي قبل وش يكونون؟ الزوجة تكون أم البنت الآن ماتت عن زوج وبنت ومن بق اللي باقين، الزوجة وش تكون؟ أم. فهمت الآن؟ يعني أنا البنت لما ماتت ماتت عن الزوجة، هذه الزوجة بالنسبة لها أم. طيب البنات هذا وش يكونون؟ أخوات شقائق. والعم يكون عم أب. فهمت الآن؟ طيب اقسم المسألة، عندنا أم وثلاث أخوات شقائق وعم وزوج وبنت، الزوج الربع والبنت نصف والأم سدس والأخوات الشقائق الباقي من 12، كذا ولا لا؟ طيب للأم السدس 2 والزوج الربع 3 5 والبنت النصف 6 6 و5 11، يبقى إيش؟ يبقى 1 للأخوات الشقائق 3 و1 يبقى. طيب والعم أشهر. طيب محجوب، يبقى 1 ورؤوسهم 3 3 في 12 36، تصح من 36. الأم لها من أول سدس 2 في 3 6 والزوج 3 في 3 9 ونصيب البنت 6 في 3 18 والباقي 1 في 3 3 لكل واحدة من الأخوات الشقائق 1 1 1 1 العم لا يسقط، خلاص مضبوط. طيب الآن اقسم سهام الميت على مسألته، الميت 4 سهامه 4 ومسألته من 36، 4 تقسيم 36 لا ينقسم ويوافق في ماذا؟ في الربع. أثبت وفق المسألة 36 على 4 كم فيها؟ 9 9 جزء السهم، وضع 9 فوق 24. طيب اضرب 9 في 24 حتى تخرج الجامعة 216 و216 هذه الجامعة. طيب الآن تأتي الجمع، من له شيء من المسألة الأولى يأخذه مضروبا في المسألة الثانية كاملة عند التباين أو وفقا عند التوافق، يعني فيما ضربت فيه، ومن له شيء من المسألة الثانية يأخذه في سهام مورده كاملة عند التباين أو في وفقه عند التوافق. المسألة الأولى من له شيء نعم تضرب في 9، والمسألة الثانية تضرب في وفق السهام المورث، كم وفق الأربعة؟ 1 ضع فوق 36 1. فهمتم كيف يجر 1؟ مفهوم؟ طيب يلا الآن الزوجة لها من المسألة الأولى 3 في 9 27 زائد 6 في 1 27 و 6 33، البنت 4 في 9 36 زائد 1 في 1 37، العم 5 في 9 45 بس، والمسألة الثانية غير وارث. الزوج 9 في 1 9 والبنت 18 في 1 18، اجمع الآن تأكد 38 46 كمات المسألة. ثم ماتت البنت عن إيش؟ عن زوج وثلاث بنات، ومن بقي؟ اللي بقي من؟ الزوجة أم وشقيقة البنات، العم وش يصير؟ عم أب. الميت مات، إنسان رجل مات عن زوجته وبنته وعمه، البنت هذه ماتت عن من بقي، العم هذا بالنسبة لها عم أبيها، واضح؟ يلا هقص، عندنا الآن زوجة وبنات وشقائق وعم أب، نفس المسألة تكون من إيش؟ فأصلها من 12، للزوج الربع 3 والبنات الثلثان كم؟ 8 3 و8 11، وللأم السدس 2 13 عادت إلى 13. طيب تعود إلى 13 لكن فيها انكسار، يعني إذا الشقائق ليس لهن شيء والعم ليس له شيء، إذا أصل المسألة من 12 12 وتعود إلى 13 فيه انكسار على البنات، سهامهن كم؟ البنات الرؤوسون 3 تضرب في أصل المسألة عوليا 3 في 13 39، إذا تصح من 39. عرفت كيف جت 39؟ كيف جت؟ أصل المسألة من 12، أعطينا الزوج الربع 3 والبنات الثلثين 8 والأم السدس 2 المجموع 13. طيب البنات في انكسار، نعم، صيامهن 8 ورؤوسهن 3 مباينة، نثبت الثلاثة فنضيبها في أصل المسألة أو عوليها، 3 × 13 39. طيب الأم نصيبة 2 × 3 = 6، والزوج نصيبه 3 × 3 = 9، والبنات نصيبهن 8 × 8 = 8، نصيبهم في الأصل 8 × 3 = 24، أصل نصيبهم قبل التصحيح 8. طيب أضربه في مضربة في مسألة 3 = 24، وين 3 في وادي 8 إيه للجميع 8. أحسنت. طيب اقسم سهام الميت على مسألته، سهام الميت كم؟ 37 ومسألته 39 مباينة. طيب اضرب المسألة في الجامعة الأولى، في المسألة الأولى 39 × 216 كم الناتج؟ 8424. الآن قسمنا السهام على ما تجي، ولا فيها لا توافق ولا شيء، تباين. طيب في التباين نثبت المسألة كاملة 39، نعم، نضربها في المسألة الأولى التي هي الجامعة 39 × 216 كم الناتج؟ 8424. 8424. الآن تأتي القسمة، نقول من له شيء من المسألة الأولى يأخذه مضروبا في المثبت من المسألة الثانية اللي هو 39 أو في مضربة فيه، ومن له شيء من المسألة الثانية يأخذه مضروبا في سهام مورثه كاملة عند التباين أو وفقها عند التوافق. الآن تباين ولا توافق؟ تباين. إذن نضرب، يصير جزء سهم المسألة الثانية كم؟ 37. ضع 37 فوق 39، وضع فوق 216 39. من كان وارثا من المسألتين اجمع نصيبه من هذه وهذه. الآن نأتي للأم، لها من الأولى 33 × 39 زائد 6 × 37، أي الأول الأم كم مجموعة ما لها؟ 1509. طيب الأخت الشقيقة 37 × 39 كم؟ 1443. والعم، عم أب لأب 1755. طيب الزوج كم؟ لا الزوج الأول، الزوج بالمسألة الأولى كم الناتج؟ 351. والبنت 18 في كم؟ 702. طيب أبناء للزوج هذا 9 × 37 333، والبنت 8 × 37 296. طيب والثانية كذلك. طيب نعطيكم مسألة ثانية. طيب هلك هالك عن أم وزوج وأختين شقيقتين وأختين لأب، ثم ماتت الأخت الشقيقة إحدى الشقيقتين عن زوج ومن في المسألة، ثم الشقيقة الثانية عن زوج وبنت ومن في المسألة. الأولى ماتت عن إيش؟ عن زوج ومن في المسألة، والثانية ماتت عن زوج وبنت ومن في المسألة. نأتي المسألة الأولى، مسألة الأم وزوج وشقيقتين وأخت الأب، عندنا الأم لها سدس وربع وثلثان وسدس، إذا عندنا سدسان وثلثان وربع من كم؟ من 6. الأم السدس 1 وللزوج النصف 3، كم هذه؟ 4، وللشقيقتين الثلثان 4 و4 8، ايش بقي؟ اخت الام واحده. اذا تقول مثلا من 6 اصلا، من 6 يعني اصلا مثلا ام وزوج واختين شقيقتين واخت لام، المساله من 6 للام السدس، الام السدس 1 وللزوج النصف 3 هذه 4، وللشقيقتين الثلثان 4 وللاخت لام السدس 1 تعود الى 9. طيب وفيها انكسار ولا ما في انكسار؟ ما في انكسار. طيب ثم ماتت احدى الشقيقتين عن زوج وما في المساله، وش يكون في المساله؟ الام جده والزوج ما له شيء. طيب والشقيقه شقيقه والاخت لام أخت يوم نفس الشيء من كم المسألة. إذن الورثة المسألة الثانية أم وشقيقة وأخت يوم. لا لا لا الزوج خلاص زوج للميت، لميت امرأة، يعني امرأة ماتت عن أمها وزوجها وأختين شقيقتين وأخت لأم، الزوج هذا زوج أخت ليس وارثا. كم المسألة؟ أن الزوج نصف والشقيقة نصف والأم سدس. مسألة من ستة، للأم السدس واحد وللشقيقة النصف ثلاثة والأخت يوم السدس واحد وللزوج النصف ثلاثة، كم المجموع؟ ثمانية. إذن تعود إلى ثمانية. اقسم سهام الميت على مسألته، سهام من المسألة الأولى كم؟ اثنين، ومسألته من ثمانية، اثنين تقسيم ثمانية ما ينقسم ويوافق في النصف، اردد المسألة إلى وفقها نصفها أربعة، اضربه في المسألة الأولى أربعة في كم؟ تسعة، 36، هذه هي الجامعة. المسألة الأولى قسمت لأم وزوج وشقيقتين وخي. طيب احنا قلنا ماتت احد الشقيقتين عن زوج ومن بقي، تنقل نفس الأم هي الأم والشقيقة تبقى والأخت أم تبقى والزوج ليس له شيء، ونضيف زوج تحت. طيب كم أصل المسألة من ستة؟ للأم السدس واحد والشقيقة النصف ثلاثة والأخت أم واحد والزوج ثلاثة، المجموع ثمانية. طيب اقسم سهام الميت على مسألته، سهام الميت كم؟ اثنين، ومسألته من ثمانية، اثنين تقسيم ثمانية لا ينقسم ويوافق في النصف، اردد المسألة إلى وفقها ثمانية وفقها أربعة، ضعه فوق المسألة الأولى فاضرب أربعة في تسعة 36، هذه الجامعة. فتأتي القسمة، من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في المسألة الثانية عند التباين كاملة أو وفقها عند التوافق، وعندنا توافق هنا أي يعني في مضربة فيه، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه، سهام مورثه اثنين وفق الاثنين واحد، ضع واحد فوق الثمانية ثم اجمع واضرب. نأتي نصيب الأم، لها من المسألة الأولى واحد في أربعة، واحد في أربعة بأربعة واحد خمسة. طيب الزوج من المسألة الأولى ثلاثة في أربعة اثنان عشر، الشقيقة الشقيقة الثانية كم لها؟ اثنين في، ولها من المسألة الثانية ثمانية الأولى وثلاثة الثانية، طيب 11. والأخت اليوم أربعة واحد، طيب اجمع الزوج والزوج ثلاثة. طيب ثم ماتت الأخت الشقيقة الثانية عن زوج وبنت ومن في المسألة؟ ايش بقي؟ ما بقي إلا أم وأخت لأم، والأخت لأم لا تعرف أيضا، ليش؟ لوجود البنت. إذن الورثة أم وزوج وبنت، أم وزوج وبنت، الزوج ربع والبنت نصف والأم سدس. مسألة من نعم، مسألة من 12، للأم السدس اثنين وللزوج الربع ثلاثة، نعم للبنت النصف كم؟ ستة. بقي شيء؟ بقي واحد، بقي واحد، ضع ابن، بس بصير فيها تصحيح، ضع ابن عشان ما يصير فيها رد، يعني مشكلة بعد بقي صحح رد. يكون المسألة الثانية ثم الشقيقة عن زوج وابن وبنت، المسألة الثانية عن زوج وابن وبنت، إذن أضف ابن وتكون المسألة نفسها بس فيها بيصير فيها انكسار. طيب المسألة من أصلها من تكون 12 للأم السدس اثنين وللزوج الربع ثلاثة والباقي كم؟ الباقي سبعة للبنت والابن ورؤوسهم ثلاثة، ثلاثة في 12 36، تصح من 36 الأم السدس، اثنين في ثلاثة بستة، والزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة، كم بقي؟ 21، 14 سبعة. اقسم سهام الميت على مسألته، سهام الميت كم؟ 11، ومسألته من 36. تباين اثبت المسألة كاملة واضربه واضرب المثبت في المسألة الأولى التي هي الجامعة الأولى. إذا 36 في 36 1296 طيب هذه الجامعة. طيب تأتي الآن القسمة، من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في ما ضربت فيه التي هو المثبت من الثانية، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في المثبت من سهام مورثه. حين تبع يوم سهام المورث كم؟ 11 كذا. طيب ضع ال 11 فوق المسألة الثانية هي 36، ومن كان وارثا من المسألتين فاجمع نصيبه من هذه ومن هذه. الآن 11 سهام المورث 11 ميت 11 ومسألته من 36، 11 تقسيم 36 لا ينقسم ويباين، اثبت 36 واضربها في المسألة الأولى. ثم تأتي القسمة، نقول من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في المثبت من الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه كاملة عند التباين أو وفق عند التوافق. واللي عندنا تباين وعلى 11 فوق المسألة الثانية 36، إذن يكون فوق 36 التي هي الجامعة الأولى 36، فوق 36 الثانية المسألة الثانية 11، الجمع هذا سهل. طيب نأخذ المسألة، هلك هالك عن زوجة وأم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت أم. مثلا زوجة وأم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت أم. طيب ثم ماتت الأخت الشقيقة، ثم ماتت الشقيقة عن زوج ومن في المسألة؟ ثم ماتت الأم عن زوج، الأم هذه بعدما مات زوجها تزوجت وماتت عن زوج وأخت، لها أخت أيضا زوج وأخت، ومن بقي؟ اللي بقي بالمسألة من البقي أخت شقيقة، يكون الآن ورثت الثانية الأم لما ماتت، يكون يرث الآن زوج وأخت وبنت، زوج وأخت وبنت فقط. انتبه يا أخوان، يعني الآن الشقيقة ماتت عن زوج ومن بقي، اللي بقي أخت لأب وأخت لأم وأم وزوج، هذه المسألة الثانية. طيب الأم ماتت عن زوج وأخت ومن بقي، من اللي يرث من بقي؟ الأم بنت، وين البنت هذه؟ أخت لأم بنت، بنت يكون الورث الآن زوج وأخت وبنت، والأخت هذه شقيقة أو لأب. ثم ماتت الأم عن زوج وأخت شقيقة أو لأب وبنت، لأن لماذا؟ لأن لو جعلناها أخت لأم لا ترث. طيب هذه هي المسألة.